وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. درس اليوم يعني يعتبر تأكيد للدرس الماضي. هنا في شفاء العليل طباعة حقيقة الحفيان المجلد الأول صفحة 338 سم خلا حين الباب السادس عشر هنا يتكلم يشرح حديث قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. شرح عدة أحاديث هي كلها في موضوع القدر، لكن كونه يعني يشرحها يقربها لأذهاننا. قال فقوله اهدني سؤال الهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. طيب القدرية عندما قالوا إن الله عز وجل إن أفعال العباد هم الذين يخلقونها، فجاءت الأدلة التي فيها أن الله عز وجل هو الذي يفعل وهو الذي يهدي، صاروا يفسرونها بتفسير غريب. قالوا المقصود بها إن هداية البيان والدلالة. فابن القيم يقول لهم هداية البيان والدلالة مشتركة بين المؤمنين والكفار، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهدني فيمن هديت؟ يعني يهدني فيمن هديت من المسلمين والكفار؟ يمكن هذا؟ لا يتصور. قال عليه رحمة الله فقوله اهدني سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. وعند القدرية أن الرب جل وعلا عن قولهم لا يقدر على هذه الهداية، وإنما يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار. إذن ما صار الدعاء في محله على قول القدرية، لأن هداية البيان والدلالة موجودة. إذن لماذا يقول اهدني؟ ما فائدة على قولهم. قال وقوله في من هديت فيه فوائد، أحدها أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. الثانية توسل إليه بإحسانه وإنعامه، لأنه قال في من هديت، أي إنك قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليهم. كما يقول الرجل للملك اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم. إذن هداية التوفيق الهداية المطلقة ليست من أنفسهم، ولكن الله اختصهم بها سبحانه جل وعلا. قال أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك أنت يا رب، فأنت الذي هديتهم. قال وقوله وعافني فيمن عافيت، إنما يسأل ربه العافية المطلقة. في عافية مقيدة؟ في عافية مقيدة. العافية المقيدة عافية الصحة البدنية، وعافية العافية المطلقة عافية الدين. يقول هنا يبين عليه رحمة الله يقول وعافني فيمن عافيت، إنما يسأل ربه العافية المطلقة. إذن في يا أبا المنذر عافية مطلقة وعافية مقيدة. قال ما هي العافية المطلقة؟ يفسرها فيقول وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه، فهذا حقيقة العافية. إذن عافية في الدين. قال ولهذا ما سئل الرب سبحانه شيئا أحب إليه من العافية. هذه كلمة جميلة. لماذا ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية؟ تشمل. اكتب الجواب. قال لأنها كلمة، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. وهذه ترى يعني ينبغي تنبيه المصلين عليها في رمضان وغير رمضان، لأنه كثير منهم ما ينتبه للعافية المطلقة، ينتبه للعافية المقيدة، عافية الصحة، عافية الأولاد، وينسى عافية الدين. وإذا نوى الجميع حصل له ذلك كله. قوله وتولني في من توليت سؤال للتولي الكامل. طيب هل هذا ينطبق على قول القدرية؟ يعني قول القدرية فيه يكون صح؟ أي مخالف. اسمع اكتب ماذا يقول. قال ليس المراد به ما فعله بالكافرين. هم يفسرونه بهذا، قالوا خلق خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطريق، هذا هو التولي. شوف لما أخطأوا في التقعيد صارت الأدلة الكثيرة يحرفونه. يقول ليس المراد به ما فعله بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطريق. فإن كان هذا هو ولايته للمؤمنين اللي هم خلق القدرة وسلامة الآلة، قال فإن كان هذا هو ولايته للمؤمنين فهو ولي الكفار كما هو ولي المؤمنين. إذن هذا يدل على عدم صحة قولهم. يعني قولهم أنه ولاية الله خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطريق، هذا موجود لكل الناس. شيخ إياك نستعين كيف حرفوا مع هذا؟ الآن ما يحضرني ماذا حرف، ولكن شيخ الإسلام يقول ليس لهم من هذه الآية نصيب. اللي يقول هنا وهو سبحانه يتولى أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار من توفيقهم. اكتب هذه. وهو سبحانه يتولى أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهتدين مطيعين. إذن صار تولي المؤمنين هو توفيقهم وإلهامهم الحق وجعلهم مطيعين مهتدين. قال ويدل عليه قوله إنه لا يذل من واليت، فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له. طيب يجي واحد يقول والله حصل المسلمين الآن حصل عندهم ذل، فما هو الجواب؟ هنا ينبه على الجواب. قال وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل من الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له. إذن الإشكالية وين هي؟ فينا نحن. قال وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو سلط عليه بالأذى من بأقطارها، فهو العزيز غير الذليل. يعني قد يؤذى لكنه لا يؤذى. لكنه لا يؤذى. ها؟ اي اقرا قول الله عز وجل لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ايش قال بعده وان تصبروا شوف ما يضر يعني قد يؤذى لكن يبقى عزيز يبقى عزيز لا يكون ذليل لأنه يعني الذل يكون يعود على نفس الإنسان بالضعف نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا قال وقوله وقني شر ما قضيت يتضمن أن الشر بقضائه وأنه هو الذي يقي منه يقول وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم علق الشيخ اسمع تعليقه يقول هذه أفعال اختيارية وقد سأل الله أن يعينه على فعلها وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية لأنهم هم اللي يخلقون أفعالهم ما لهم حاجة بالله قال فإن ولذلك يفسرون طيب الإعانة ماذا يفسرونها جاء الجواب يا شيخ أبو محمد عبد الله إياك نعبد وإياك نستعين جاء الإجابة قال فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة يعني قريب من معنى التولي عندهم الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة قال وهذا حاصل للسائل وللكفار أيضا والإعانة التي سألها أن يجعله ذاكرا له شاكرا محسنا لعبادته كما في حديث ابن عباس الذي فيه ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي إلى آخره قال وعند القدرية اكتبوا هذه وعند القدرية أن العبد قد يمنع من أعطى الله أعوذ بالله لا ويعطي من منعه الله فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعا لم يشأه الله ولم يجعله معطيا مانعا في الحديث اللهم لا مانع ولا معطي لما منعت القدرية عندهم عكس هذا قال فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معطي نسأل الله العافية والسلامة هنا أيضا لخص بعض المتأخرين من الأشاعرة معنى الكسب يقول هو الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل العادي بين القدرة المحدثة والفعل هذا تعريفه عند بعضهم فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما شفاء العليل 1 368 69 بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما ولهذا يقول شيخ الإسلام ما في فرق بين القدرة والبصر عندهم، أي عندهم، ما دام عندها لا بها فلا فرق بينهم. هنا إضافة الحوادث هذه أيضا فيها زيادة توضيح للموضوع السابق. 2 صفحة 502 تبي الباب يا شيخ؟ باب هو مشكلة الكتب الحين اختلاف الطبعات. طبيعي صحيح. الباب 20 صفحة 502 هنا يشرح بعض القضايا التي توضح بطلان كلام الأشياء القدرية وربط القضايا بالأمور بأسبابها. يقول قال السني، هذه مناقشة بين السني والبدعي، كتبها الشيخ الإمام ابن القيم على لسان السني والبدعي. يقول قال السني إحداث الله سبحانه لها أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد، فجعل العبد فاعلا لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة. وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته، وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، ولكن جهة الإضافة مختلفة. هذه خلق وهذه التثبت فعل. قال فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له قائم بالمخلوق مفعول له لا فعل، وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به يعود إليه حكمه ويشتق إليه منه اسمه. هنا عاد بدأ يمثل عشان يشرح الكلام. قل وقد أضاف الله سبحانه كثيرا من الحوادث إليه وأضافها إلى بعض مخلوقاته. هذول القدرية قالوا إضافتها إلى الله مجاز، وإضافتها إلى العبد حقيقة. الجبرية عكسوا القضية، وهي الحقيقة أن كلاهما حقيقة، لكن هذه لها نوع وهذه لها نوع. قال المثال الأول قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إيش قال؟ نسب التوفي إلى ذاته المقدسة. وقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هنا نسب الموت التوفي إلى ملك الموت. إذن في هناك فرق. يتوفى الله يتوفى الأنفس هذا خلق الوفاة وأما الملك فهو بالتسبب بقبض الروح. قال وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هنا نسب التثبيت لمن؟ قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هنا نسب التثبيت إلى ذاته. إذن ما كان إلى ذاته فهو خلق، وما كان إلى المخلوق فهو تسبب. قال وأنزل الله عليك الكتاب، فأضاف الإنزال إلى من؟ أي. وقال قل نزله روح القدس من ربك. أي هذا اللي يقول عنه الرازي ان امور القدر لا تؤخذ من السمع وانما تؤخذ من العقل. قال ليش؟ قال لان السمع فيه متناقض. اي هو صحيح متناقض، هو راس متناقض، فكر متناقض، كلام الله ما يتناقض. قال فأخذهم العذاب، فأخذتهم الصيحة، ثم قال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فهنا نسب الأخذ إلى العذاب وإلى الصيحة، وهنا نسب الأخذ إلى ذاته. عدنا نقرأ لكم كلامه. يقول فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضاء. اكتبوا هذه. فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه. إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه. وأضافها إلى أسبابها. إذ هو الذي جعلها أسبابا لحصولها. إذ هو الذي جعلها إيش؟ أسبابا لحصوله. فلا تنافي بين الإضافتين ولا تناقض بين السببين. إذن الإضافة الأولى لله إضافة خلق، وإضافة العبد إضافة سبب. هذا كثير السبب. إذا جاع الإنسان ذهب ليأكل، دفع الجوع بالطعام بالأكل، إذن هذا سبب. إذا مريض ذهب يتناول العلاج، العلاج سبب، ولكن الشافي هو الله عز وجل، لأنه إن شاء أمضى هذا السبب وإن شاء رده. قال: وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق التسبيب وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي إلى إضافته إلى الرب خلقا ومشيئة وقدرا. شو أقصد بالفعل الاختياري؟ أي لك مش معنى الفعل الاختياري؟ الذي يفعله برغبته هو، بإرادته. قام وقعد وذهب وأكل وجلس، هذا كله إرادة. طيب، قال: ووقوعه، يعني عيدة مرة ثانية. وإذا كان كذلك، يعني أن الإضافة مختلفة، أن الإضافة مختلفة، إضافة إلى الله خلق ومشيئة وقدرة وقضاء وقدر، وإلى الخلق سبب. قال: وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق التسبيب وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إلى الرب سبحانه خلقا وقدرا ومشيئة. ونظيره قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم، فأضاف الحمل إلى نفسه. وقال لنوح: احمل فيها من كل زوجين اثنين. اكتبوا تعليقوا عليها، هذه اكتبوا الآيتين وتعليقوا عليها. قال: إنا لما، أن الله قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال لنوح: احمل فيها من كل زوجين اثنين. قال: فالرب سبحانه، والتعليق عليها جميل مرة، قال: فالرب سبحانه هو الذي حملهم فيها بإذنه. فالرب سبحانه هو الذي حملهم فيها بإذنه، يقصد إذنه الكوني، وأمره ومشيئته. ونوح عليه الصلاة والسلام حملهم بفعله ومباشرته. من يعيد لي، اقرأ لي التعليق. الرب سبحانه هو الذي حملهم فيها بإذنه وأمره ومشيئته. ونوح حملهم بفعله ومباشرته. أنا حقيقة الكلام هذا يوضح الكلام السابق اللي مر معنا. مثال تطبيقي. أي أمثال تطبيقي. وهذا يعني الأمثلة التطبيقية في الغالب إنما تنسى أيضا. في هنا كلام للشيخ عن الأسباب، يعني يتابع لهذا الموضوع. 532. أي نفسه بالثاني، الباب 21. وهذا أيضا زيادة توضيح لموضوعنا نفسه. يقول: الأصل الرابع أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا. المنحرفين في القدر ما عندهم أسباب ومسببات. قال أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني والشرعي، محل حكمته في أمره الديني والشرعي وأمره الكوني القدري، ومحل ملكه وتصرفه. إذن يكون إنكار الأسباب في إشكال، إنكار الأسباب يكون في إشكال ولا لا؟ هنا يبين الإشكال، يقول فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات. شو له وديت أولادك المدرسة؟ ها؟ شو اللي وديتهم المدرسة؟ سيتعلم. إذن هذه سبب للتعلم. ليش أنت كتبت ما كتبت في هذا الكتاب اللي عندك؟ إذن الأسباب ربطت بمسبباتها، هذه من حكمة الله عز وجل. قال فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات، جحد للضروريات. يعني لو تريد تذبح لك ديك تقول لولك الصغير عطنا شيء نذبح به، طيب ماذا سيفعل؟ جيب سكين على طول. إذن جحد للضروريات، ما يحتاج تعلم أصلا. قال جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء. إذا اتقى الإنسان ربه وقع عذاب جهنم، وقع عذاب جهنم وأدخله الجنة. إذن جحد الأسباب إنكار للشرع والجزاء على هذا الشرع. ولهذا الجبرية لما أنكروا قالوا وليس هناك حكمة، قالوا لو شاء الله عذب المؤمنين بالنار وأدخل الكافرين الجنة ولا غضاضة في ذلك. يعني عجائب الإنسان سبحان الله، إذا بنى إذا أسس أساسا منحرفا لا بد البنيان اللي عليه يكون متهدما. ثم يقول الشيخ فقد جعل سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة، كل ذلك مرتبطا بالأسباب قائما بها. بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر منه، بل الموجودات كلها أسباب ومسببات، والشرع كله أسباب ومسببات، والمقادير أسباب ومسببات، والقدر جار عليها متصرف فيها. فالأسباب محل الشرع والقدر. والقرآن مملوء من إثبات الأسباب. اكتبوا بعض المواضع اللي ذكر الشيخ، يقول كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها أفاد التسبيب أو التسبب أو السبب. كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها أفاد السبب أو التسبيب، فقوله بما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك، أصابك هذا بسبب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن سبب الأكل والشرب الهني سبب العمل الصالح. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم حرمت الطيبات عليهم. ذكر آيات كثيرة في هذا. ثم قال ذكر كثير، قال فكذبوه فعقروها. ثم قال اثنين: كل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف الفاء أفاد التسبيب أيضا، الأول بالباء والثاني بالفاء. قال: كقوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فرتب الأخذ الرابي، أخذهم بالأخذ الرابية على العصيان. قال: فعصى فرعون الرسول، أي إذن سبب أخذه أخذا وبيلا هو عصيانه للرسول. قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. خروج الثمرات علته أي سببه نزول الماء. الثالث: كل موضع رتب فيه الحكم الجزائي أو الشرعي على الوصف أفاد كونه سببا له. كل موضع رتب فيه حكم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه ماذا؟ قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن ما هو سبب القطع؟ السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما سبب الجلدة؟ الجلد هو الزنا والعياذ بالله. الرابع: كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط أو الجزاء، أفاد السببية يعني. يقول: وهو أكثر من أن يستوعب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن ما هو سبب جعل الفرقان؟ التقوى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبب الزيادة في الآية الشكر، وسبب العذاب هو الكفر. ذكر أشياء أخرى، قالوا: كل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله وبحرف الفاء فهذا التسبيب، وقد تقدم. ثم قال: ولو تتبعنا ما يفيد، ودي بس تكتبون هذه، ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع. يعني هو يقول: لو تتبعنا زاد على 10,000 موضع. ها؟ يعني متوسط كل 3 آيات فيهم موضعين. لا، آيات القرآن كم؟ 6,600. أي يعني الآية أحسن. نعم. أي فيها موضعين. نعم. قال: ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة، ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر. ولهذا قال من قال من أهل العلم: تتكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم، وظنوا أنهم ينصرون بذلك التوحيد، فشابهوا المعطلة الذين أنكروا صفات الرب ونعوت كماله وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لملائكته وعباده، وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد، فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله ورسله وتنزيهه عن كل كمال ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل. يعني نزه الله عن صفات الكمال وأثبتوا له سورة النقص. قال: لزاد على 10,000. ها؟ إنما يدل الكلام أنه تتبعها. والله يبدو عندك تتبع لها. لو واحد أخذ صورة كمثال مثلا المختار وبدأ يجرب عليه سيجد هذا فعلا. عجيب انهم يعني عايشين مع القران ومع السنه. نسال الله ان يجمعنا واياهم في جنه النعيم. ذكرتم قبل ذلك شيخنا على ذكر الملاء والبراء ان احد المشايخ ذكر انهم 1000 موضع تقريبا. بعد هذا رحت بدات اعمل تجربه على بعض الصور فاذا فعلا الواحد اذا تامل فيها تعرف كثير يعني. سبحان ما تصل الى 1000 ولا يعني لكن استطعت حاجات كثيره لم يكن الواحد ينتبه انها تدخل تحت باب الوراء والبراء. والله انا اقول جيد اذا كان عندك فرصه او تشوف احد انه يبرزها يعني اذا ابرزت تراها لها اثر يعني احيانا يقول لك 1000 لكن اذا ما تذكر الا 10 مواضع هم احيانا قد ياتينا الشيطان يقول والله يا اخي 1000 هذه قد يكون فيها مبالغه ما اظن يصل الى هذا لكن اذا استطعت او استطعت تشوف احد يعني على حسب القدرة والاستطاعة إن الإنسان إنه وهو يقرأ يجمع يجلد يكتب والله يعني أنا أقول يحصل خير كثير ولأن أيضا حتى هي ستطرح الآيات ستطرح من وجه وهذه من وجه وهذه من وجه وهذه من وجه فيكون أبلغ في معرفة هذا الشيء لأن هو يقول الشيخ ابن عتيق عليه رحمة الله يقول ما في شيء بعد التوحيد وضده الشرك أكثر بيان من الولا والبراء معناه يعني شيء عظيم كتبت اللي أنت رأيت لما كتبت أنا عملت تجربة على صورة النساء والبراء والله جيد لو تكتب لو رقم الآية بس أي ثم يعني في السورة كثيرة بشكل واضح جدا أه؟ وجبتها كثيرة بشكل واضح جدا سبحان الله فضلا عن التوبة وعن السورة التي تصل حالنا ونحن نغفل عنها ولذلك يعني ترى من ميزة كتاب التوحيد عند الشيخ محمد عليه رحمة الله كلام اللي فيه ما هو بجديد هو قال الله قال الرسول قال ابن عباس قال مجاهد لكن ميزته أنه فقطه وأبرزه ولا هو لو كتبوا كذا كتابه متتالية ما انتبهوا الناس لكن لما فقطوا وأبرزوا صار كل واحد كل باب بارز كل باب بارز فيصير الإنسان يستوعب مثل هذه الأمور. الشيخ يقول عليه رحمة الله خالق السبب والمسبب هو الله. طيب من هو الذي جعله سبب؟ هو الله عز وجل. طيب لهذا صارت الأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته. هذا كلام ترى يعني جميل جدا لأنه إحنا نحفظ أن هذه الأسباب الله قدرها فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها هذا شرح لهذا الكلام اللي إحنا دائما ردته أن ردتم تكتبونه طيب يقول الله عز وجل خالق السبب والمسبب طيب إذن هو الذي جعل هذا سببا لهذا جعل السبب سبب ليش؟ للمسبب. ما دام هو اللي جعلها إذن لابد أن تكون طوع مشيئته. قال والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته. والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته. هو اللي خلقها وهو الذي صير هذا سبب لهذا. إذن لابد أن تكون تحت مشيئته طوع مشيئته قال منقادة لحكمه إن شاء أن يبطل سببية شيء أبطلها ثم مثل كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم مش مرة ثانية الترتيب الثلاث ذي الله خلق السبب واللي جعل هذا سبب لهذا إذن تحت طوعه ومشيئته وقد وأمره سبحانه جل وعلا فإذا شاء أمضاها وإذا شاء مثل ما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وإغراق الماء على كليمه وقومه يعني موسى عليه السلام لأنه يعني ما عندهم فرصة معناه ماذا سيفعل؟ ولهذا هم قالوا يا موسى إنا لمدركون، البحر قدامنا والعدو خلفنا، أين نذهب؟ ولكن موسى عليه السلام يؤمن بأن هذه الأسباب يدبرها الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدي. قال الشيخ وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها، وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارها، فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا، يعني إما يبطلها وإما يمنع التأثير فقط وإما يمضيها سبحانه جل وعلا. قال فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد، وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه، لأن الذين ينفون الأسباب يقولون إذا أثبتتموها صرتم مشركين. لا، المشرك الذي يجعل قدرته فوق قدرة الله عز وجل، فيجعل كل عبد يخلق فعل نفسه، هذا هو المشرك. يقول أي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه، ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق والماء لا يغرق والخبز لا يشبع، هذا كلام من الأشاعرة، أي والسيف لا يقطع ولا تأثير لشيء من ذلك البتة، ولا هو سبب لهذا الأثر وليس فيه قوة، وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل أثر من الآثار عند ملاقاتي كذا لكذا، قالت هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير. ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد وتسليط لأعداء الرسل على ما جاءوا به، كما تراه عيانا في كتبهم ينفرون به الناس عن الإيمان. تجد بعضهم يلقي الكلمة فيقول تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، الكلام الآن جميل لكن مشكلة ما بعد، فيقول تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، طيب وشلون؟ قال إخراج اليقين الفاسد من القلوب على الدنيا وجعله على الله عز وجل، فيقينك بالله جميل، لكن إذا جاء يمثل اتضح أنه، فيقول السكين لا تقطع إلا بأمر الله، والبحر لا يغرق إلا بأمر الله، والسيف لا يقطع، فيعكس القضية عكس، وكثير منهم يرددها وما يدري ماذا يقول، نسأل الله أن يصلح الحال. يقول الشيخ وقد قال تعالى عن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا، قال الضحاك علما يتسبب به إلى ما يريد، وقال أبو إسحاق علما يوصله إلى حيث يريد، وقال المبرد وكل ما وصل شيئا بشيء فهو سبب. قال كثير من المفسرين آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علما ومعونة، وقال مجاهد طريقا، فأتبع سبابا أي تلك الأسباب التي أوتيها بما يوصله إلى المقصود، وذكر حديث بيت زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلناه ولو رام أسباب السماء بسلم. قال وسمي الحبل سببا لإيصاله إلى المقصود فليمدد بحبل إلى بسبب إلى السماء وغيره، يعني ذكر أدلة على هذا، والله أعلم. هذه معي هذين الكتابين، أريد تسمعون شيئا منهما. هذا اسمه مناظرات أهل السنة والجماعة لأصحاب الفرق الضالة، لعزيزة بن سعيد بن شهر الصاعد، وهذا أيضا منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن، هو كثير اللي فيها بس نأخذ شيئا منها. هذا مجلدين وهذا مجلد واحد، وهذا جعل الأول تأصيل والثاني تمثيل أو تطبيق. يقول هنا ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له قال علي لما سأله سائل إن الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شئت خلقك بهذا الشكل كما شاء هو أو كما شئت قال كما شاء قال إن الله تعالى يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما يشاء قال كما يشاء قال يا سائل لك مشيئة مع الله أو فوق الله أو دون مشيئة الله يسأل ويه انظر عاد تفسيرها يقول فإن قلت مع مشيئة الله ادعيت الشريك مع الله وإن قلت دون مشيئته استغنيت عن مشيئته تقول ما لي حاجة وإن قلت فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته ثم قال له ألست تسأل الله العافية قال نعم فقال عن ماذا تسأله العافية عن أي شيء أمن بلاء هو ابتلاك به أو من بلاء غيره ابتلاك به يعني الله بلاء كل غيره قال من بلاء ابتلاني به قال ألست تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال بلى قال تعرف تفسيرها فقال لا يا أمير المؤمنين علمني مما علمك الله فقال تفسيره إن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصية الله إلا بالله عز وجل لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصية الله إلا بالله. إلا بالله عز وجل يا سائل إن الله يسقم ويداوي منه الداء ومنه الدواء اعقل عن الله فقال السائل عقلت فقال الآن صرت مسلما قوموا إلى أخيكم المسلم وخذوا بيده تفصيل في الدين صفحة 87-88 وقيل لعلي إن ها هنا رجل يتكلم في المشيئة قال وقال له يا عبد الله خلقك الله عز وجل لما شاء أو لما شئت أنت قال بل لما شاء قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت أنت قال بل إذا شاء قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت أنت قال إذا شاء قال فيميتك إذا شاء أو إذا شئت قال إذا شاء قال فيدخلك حيث شاء أو حيث شئت يعني الجنة أو النار قال حيث شاء قال والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف ثم تلا قوله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يعني أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ليس لك مشيئتك ليس لها تصرف مع مشيئة الله عز وجل قال ونحوه عن علي أنه مر بنفر من أصحابه فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا يقول إن أفعاله تكون بمشيئته والأفعال هي أنا بمشيئتي يعني هذا قول أقدري فقال له علي أخبرني هل ملكك الله شيئا فأنت تملكه أم لا فقال نعم ملكني صلاتي وصيامي وحجي وجهادي وعتق رقيقي وطلاق نسائي فقال علي أشيئا تملك مع الله تملكه أم شيئا دون الله تملكه يعني إن صار مع الله فهو شرك وصار من دون الله ها؟ استغنى عن الله قال إني لا أسمع ما يقدر يجاوب فقال علي إني لأتكلم بلسان عربي مبين إن زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع الله مالكا وإن زعمت أنك تملكه من دون الله فقد جعلت من دون الله مالكا ثم نقل أبيات الشافعي قال وروي أن عليا مر بقدري وهو يتكلم في القدر فقال له أبي الله تقدير أم مع الله أم دون الله؟ أبي الله أو مع الله, مع الله أو دون الله. قال فسكت الرجل ولم يعلم بما يجيب. فقال له علي رضي الله عنه إن قلت دون الله كفرت, وإن قلت مع الله أشركت, وإن قلت بالله أصبت, يعني استعان بالله عز وجل. فقال الرجل بالله أقدر. فقال له علي لو قلت غيرها لضربت عنقه. موافق لكلام ابن عمر أيضا, يعني اتفاق بين الصحابة علي وابن عمر أيضا. نعم هو ذكرها, تقصد قضية عندما جاءه الرجلان. أي يقول عطاء بن أبي رباح كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يا أبا عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني الضلالة والردى ألا تراه قد ظلمني؟ يعني على قولكم أنه مشيئة الله عز وجل هي المشيئة المطلقة. قال ابن عباس إن كان الهدى شيء لك عنده فمنعكه فقد ظلمك, وإن كان هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك, قم لا تجالسني. و ذكر القصة اللي ذكر أبو المنذر رحمه الله. يقول وروي نحوه عن جعفر بن الصادق وذلك أن قدريا دخل عليه فقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى الله عن الفحش. تعالى الله, الكلام ده سليم ولا مو بسليم؟ لكن حسب القائل, إذا كان القائل قدري معنى مو بسليم. قال فقال له جعفر يا أعرابي جل ربنا أن يكون في ملكه ما لا يشاء. فقال القدري يا ابن بنت رسول الله أيحب ربنا أن يعصى؟ يعني كنت الآن أثبت أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال يا أعرابي أفيعصى ربنا قهرا؟ ممكن يعصى قهر؟ لا. فقال يا ابن بنت رسول الله رأيت إن صدني عن الهدى فسلك بي طريق الردى أحسن بي أم أسى؟ قال جعفر إن منعك شيئا هو لك فقد ظلم وأسى, وإن منعك شيئا هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. وهذه مثل قصة أبو إسحاق الأسفرائيني, يعني وردت عنه وعن غيره. يقول روي أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال له أمراد الله من خلقه أن يطيعوه أم يعصوه؟ الله مريد هذه ولا هذه؟ فقال أراد منهم ما كان منهم, لأنه يعني يسأل عن الإرادة الكونية فأجابه. قال أجابه ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الجواب المفصل لأن ما يقع في هذا الكون يدخل تحت إرادة الله ومشيئته العامة, ولا يمنع أن يكون بعض ما يقع مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه شرعا وإن أراده كونا وقدرا كالكفر والمعاصي. هذه قصة عمر بن عبد العزيز مع غيلان, وقصة عبد العزيز الكناني ذكرها هنا, وهذه مناظرة بين داود بن أبي هند وغيلان الدمشقي. قال داود بن أبي هند أتيت الشام فلقيني غيلان فقال إني أريد أن أسألك عن مسألتين. غيلان يقول ليش لداود؟ قال قلت سلني عن 50 مسألة وأسألك أنا عن مسألتين. قال سل يا داود. قلت أخبرني عن أفضل ما أعطي ابن آدم. قال العقل. قلت ايش؟ اخبرني. قال العقل. قلت فاخبرني عن العقل ما هو؟ اشيء مباح للناس من شاء اخذه ومن شاء تركه، او هو مقسوم؟ انا ابغى احط عقلي احسن العقول، اقدر؟ أي قال أهو شيء مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء تركه أو هو مقسوم؟ قال فمضى ولم يجبني، أنا ما أقدر أجاوب. قال الذهبي في التذكرة: قلت إن قطع فكذلك. هذه فائدة ذكرها الذهبي، يعني ليس بس العقل هو الذي قسمه الله. قال فكذلك قسم الله الإيمان والأديان ولا قوة إلا بالله. تذكرة الحفاظ 1146. هذا أيضا مناظرة إياس بن معاوية معه، ونفس السؤال سأله عن مسألة العقل. شفت تلك الفترة الجبرية لسه ما ظهر القول؟ لا لهم، بس إن الجبرية ليسوا أصحاب ظهور ومناقشات، يعني ساكتين يعني كما مقبر وساكت. اي لكن دولة لا بهم على المقارة وصعرورتهم دولة. يقول هنا ايضا اياس بن معاوية مع غيلان، قال له اخبرني ما خير شيء ذكر الله في الانسان. قال العقل. فقال اياس فمقسوم هو او مباح؟ فسكت فلم يجبه غيلان، ما قدر يجاوب. قال له أصحابه أجبه، فقام ولم يجب. يوم ذهب عاد يعلمهم ليش ما أجاب. فقال ويلكم، أتدرون عن أي شيء سألني؟ إن قلت مباح، العقل مباح، قال فما بالك لا تأخذه كله، هذا العقل ممكن الواحد. طيب وإن قلت مقسوم رجعت إلى قوله، معناه أنه غلبني، فأحسن شيء أسكت وأمشي وتر. هذا عمر بن عبد العزيز ونظرته له. وهذا أيضا نظرة عمر، قال له اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال عمر قف، على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به. على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك؟ اختر أحد الجوابين. فإن قال على أمر بيده لا أستطيعه إلا به، رجع عن قوله. قال اذهبا به. هذا مو بعمر، هذا هشام بن عبد الملك. قال طمره ان يقرا الفاتحه حتى وصل اياك نعبد واياك نستعين. فقال له على ما استعنته؟ على امر بيده هو جل وعلا لا تستطيعه الا به، او امر في يدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلبا. حتى يقول هشام، يعني كثير من قالوا حقت عليه دعوة الرجل الصالح اللي هو عمر بن عبد العزيز. قال غيلان لربيعة بن عبد الرحمن: أترى الله يريد أن يعصى؟ قال له ربيعة: أترى الله يعصى قهرا؟ فكأنما ألقمه حجر. وهذا أيضا الأوزاعي سأله وناقشه وغيرها، فيه في مناقشات أخرى، وهذه أيضا أطال فيها، ولعلنا نقف بس أخبركم بمكانها. صفحة هي عرض المناظرات في القدر، صفحة 178. في مناظرات في جميع العقيدة، في جميع أبواب العقيدة، بس نحن لا نقرأ إلا ما كان يعني في خص موضوعنا. كتب أخرى ولا قد يكون في كتب أخرى، لكن أنا اطلعت عليها هذول. ما أضافها للسنة والجماعة لأصحاب الفرق الضالة، جمع ودراسة لعزيزة بنت سعيد بن شاهر الصاعدي، أظن رسالة في جامعة الطيبة. والثاني رسالة العثمان علي حسن، رسالة في الجامعة الإسلامية. يقول غيلان الدمشقي قال يا أبي حنيفة تقول إن المعاصي بمشيئة الله ومراده، قال أبو حنيفة وأنت تقول إنها بكره من الله وعجزه، فمن نسب الله إلى العجز فهو كافر. هم حقيقة كلامهم ينسبون الله إلى العجز وأن العبد أقدر من العبد. هذه قصة عمرو بن عبيد عندما جاء أعرابي وقال ما في، ظلت ناقتي ما في أحد يدعو لي، قال والله الزاهد هذا. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا الفقير فسرقت. قال بس خلاص قضينا كورا، قال أخشى أن يريد ردها وما يقدر يردها ما دام سرقت قهرا وإجبارا على الله عز وجل كما تزعم، إذا أخشى يريد ردها وما يقدر. الأعرابي على الفطرة سبحان الله عجيب. ليش يدعو الرب؟ ها؟ ليش يدعو الرب؟ صح، الدعاء ما له محل يعني. يتعجب يعني هم تناقضاتهم، تجد قدري ويقرر قدرية وينافع عنها، ثم وما له حاجة في الله عز وجل أبد على مذهبهم يعني، وتجد يدعو ويصلي ويصوم مثل ساكن المسجد. عجيب يعني، نسأل الله العافية والسلامة. إذا تأذنون لي أنا عندي في الأخ بالمستشفى ودي أصل لأن الزيارة تنتهي الساعة 6. والله تعبان شوي عنده، تكرمون البول، لباس بالبول مردد له يومين. جزاكم الله خير. شفا معك يا شيخ.